أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآية يعني جوابا لما قال العاص بن وائل السهمي لخباب بن الأرت يقال أن خباب بن الأرت كان قينا يعمل الأسلحة والآلات الحرب وعمل لأبي عمرو بن العاص عمل له أشياء وأصبح يطالبه بماله فجاءه يريد منه حقه فقال له والله لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال العاصي لخباب قال له والله لا أكفر حتى تموت وتحيا قال أنا إذا مت أحيا قال له نعم قال له إذا حييت يكون لمال ولد ونقضيك هناك فنزلت الآية إذن قال له ما دام أنا إذا مت أكون حيا إن شاء الله بعدين في الآخرة يكون عندي مال وولد إن شاء الله وبعدين نقضيك يعني أجرة الأعمال التي عملت لي والأثر هذا في البخاري وفي قول آخر في سبب نزولها لكن لا يصح فنزل أرأيت أخبروني أرأيت الذي كفر بآياتنا بالقرآن وبالرسول وبالمعجزات وبالحجج الواضحة على وحدانيتي وصدق رسولي. وقال لأعطين مالا وولدا يوم القيامة. قال هذا أطلع على الغيب، رأى اللوح المحفوظ ورأى فيه أنه مكتوب، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بقول لا إله إلا الله أو بالإيمان أو بأعمال صالحة أو بخير قدمه؟ على أي مستند يقول هذا؟ لذلك هذا القرآن يعني أي واحد يحاول يلعب يكشفه، ما يصلح معه إلا الصدق. ذلك يعري المنافقين ويعري الكافرين ويعري اللعابين. القرآن عجيب، ما في أي محل يوجد فيه القرآن يكون فيه النور، وأي محل فيه النور ما تكون فيه الظلمة، لأن الكفر ظلام والقرآن نور. وهل يبقى الظلام مع النور؟ مثل الفريقين إيش؟ هذا نور. ولذلك نور السماوات والأرض. وقال كتاب أنزل مبارك فيه الخير وفيه البركة وفيه النفع وفيه الرفعة وفيه العزة وفيه المتعة وفيه النبل. الكفر قذارات. أبعد أن قال الله إنما المشركون؟ أنا قريب هذا الكلام، هذا كلام في غاية من البلاغة والوضوح والصراحة، ما في مجاملة، هذا وضوح. علما بأن القرآن دائما يعبر بالتعابير في غاية الروعة. وقد أفضى بعضكم أو لامستم النساء وإذا مروا باللغو مروا كراما. شوف كلام الجميل، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء، تعبيرات في غاية الجودة وفي غاية. لكن هنا قال إنما المشركون نجس. هذا كلام من؟ كلام الله. إذا نتشبه بالنجس، نتجمل بالنجس، نجعل النجس قدوة لي؟ لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. إذا أخبرني عن الذي كفر بآياتنا وقال لأعطين مالا وولدا يوم القيامة. على أي مستند قال ذلك؟ اطلع على اللوح المحفوظ ووجد ذلك مكتوبا له، أم قال لا إله إلا الله، أم عمل إيمانا، أم عهد له ربه بذلك؟ أين له؟ اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذن لم يطلع الغيب ويرى ذلك في اللوح المحفوظ، ولم يتخذ عهد عند الله. إذن ربه قال كلا ردعا وزجرا، ليس الأمر كما يقول، سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول، يكتب خلاص يكتب عليه، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هل المقصود نزيد عذاب على عذاب أو نعطيه نمد له في الدنيا وفي الاستدراج من المنافع التي تؤكد له أنه على الخير وأنه على الاستقامة، فيكون هذا المد هو مد في العذاب، لأنه يؤول إلى العذاب كما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يؤول إلى النار، أو يوم القيامة يأكلون النار عياذا بالله. نمده مد، يعني مدد الشيء إذا زاده، يعني جاء مدد للجيش، جاءت قوة تقويهم، مدد للشيء الذي عندك زدته، ونمد له نمل له في العذاب مدا، إما بالنعم التي تكون سبب في العذاب أو نزيده عذاب إلى عذاب يوم القيامة. ونرثه ما يقول، نرثه ما يقول. العلماء فيها قولان، قول نرثه نحن ما يقول حيث قال لأتخذن مالا وولدا ذلك يكون لغيره ولا يكون له يوم القيامة شيء، أو نرثه ما يقول من الكفر والضلال والبهتان نجعله يرثه فيأخذ حقه. فعبر عن العقوبة التي تحصل عليه بالكفر بإرث ما يقول، ثمرة ما يقول كأنه ورثه. ويأتينا لا مال ولا ولد ولا صاحبة ولا جاه ولا عشيرة ولا رصيد أبدا، ويأتينا فردا إلا ما عمل من الخير معه، ويأتينا فردا. إذن هذا تهديد ووعيد وتخويف شديد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا هؤلاء الكفار من دونه من دون الله آلهة أصناما وعبادا يصرفون لها حق الله ويرجون منهم ما يرجى من الله، ليكونوا لهم أي قوة وفخرا ومتانة. كلا ليس الأمر كما ادعوا، بل هؤلاء سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ويكونون ضدهم، يقول هم الذين أضللونا. ولذلك يوم القيامة وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون. إذن ما ينفع هذا الذي كان يعبده ليكون له قوة وعزة، يوم القيامة لا يجد إلا ضده ويحاول أن يكون يجر إلى النار، فلا يعضده ولا يساعده. كلا سيكفرون بعبادتهم، يقول والله ربنا ما كنا مشركين، ما عبدناهم، ما لنا بذلك من علم، ويكونون عليهم ضدا، يكونون ضدا لهم في الحجج، ويقول هؤلاء كفروا وضلوا ونحن لا علاقة لنا بهم، هم الذين ضلوا. ثم يقول جل وعلا ألم ترى يا نبي رؤيا بصر أو قلب أو هما معا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تعبير تؤزهم تسعجهم وتهيجهم وتشليهم إلى الضلال، قم أنظر تحرك أفعل، تثير فيه الشهوة، تثير فيه الشبهة، تثير فيه الحماس، تثير فيه النعرة، تؤزهم أزا، تحركهم وتزعجهم وتحمسهم على ما يؤول إلى إباقهم من الكفر والضلال. لذلك شياطين الإنس والجن دائما يساعدون بعض، وكثيرا ما يكون سبب إضلال شياطين الإنس شياطين الجن، لأنهم يساعدونهم ويأتونهم بالخوارق ليكفروا. وكم من رجل كان عابدا وصالحا وتقيا لكنه على غير علم جاءته الشياطين وأضللته وكفرته. لأن هذا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، الشياطين معروفون وهم المرد من الجن يقال لهم الشياطين، كفرت الجن وهؤلاء يرونا ونحن لا نراه، والله تعالى جعل لهم تسلطا علينا، يجري الشيطان من الإنسان مجرى الدم يجري في الجسم، فيأتي بالغضب ويأتي بالشهوة ويأتي بالحماقة ويأتي بالشبه. الشياطين يأتوا بالشبه. يقال أن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحتموه حرام، ما ذبحه الله حرام وما ذبحتموه حلال. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن هؤلاء الشياطين يأتوا للواحد الذي يصلي وهو على غير علم، فيقول له الشيطان أنا الرسول، هذا الذي تفعل طيب، بس ينبغي تصلي بعد العصر كل يوم 12 ركعة. شو الفرق بين ما يأتيك من جهة المبشرات وما يأتيك من جهة الشيطان؟ أن الشيطان إذا جاك يأمرك دائما بالبدعة أو بالحرام أو بالأمور الطعن في الدين، ما يأمرك بشيء مستقيم، وإنما يعطيك الطعم الذي يضلق به. يقول لك صلي بعد العصر 12 ركعة أو 7 أو 8 ركعات. فإذا أردت تصلي قال لك واحد هذا بعد العصر، تقول أنا جاءني الرسول وقال لي صلي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وقال لا صلاة بعد العصر، إيش؟ حتى تغرب الشمس. فلذلك الذي يحمي من الشيطان ومن وساوسه ومن البدع ما هو؟ الذي يحمي العلم. لا يحمي الأمة من الضياع إلا العلم أبدا. ولذلك إذا تعلم الإنسان أبصر. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا الذي نعمل ما يضر، نعمل عيد في يوم ليس بعيد، أعياد المسلمين كم؟ كم؟ 3، عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، هذه الأعياد عند المسلمين، عيدان في السنة وعيد في الأسبوع يجتمعوا فيه ومن أتى الساعة الأولى. فإنسان يعمل عيد، طيب ما رأيك واحد يجعل عيد ويجعله لازم يكون ديني؟ ما رأيك في هذا؟ مثل من يقول الصبح ركعتين وأنا نشيط، إذا نجعل ركعتين نزيد عليها 2 ونجعل الفجر 4 2 لربي لأني نشيط. ما رأيكم في من يفعل هذا؟ هل يجوز هذا؟ بالإجماع هذا يبطل الصلاة. طيب هذه صلاة، إذا الدين من الله، لا نعمل من الدين إلا ما جاء، لماذا نحن ما نزيد في الصلاة ونزيد في الأمور الأخرى؟ الصلاة عبادة من الله، والأعياد عبادة من الله، والأذكار عبادة من الله، والدين من الله. إذا ينبغي أن نتبع في كل شيء، كما أننا لا نزيد في الصلاة ولا ننقص، ينبغي أيضا لا نزيد في الأعياد ولا نزيد في الأمور إلا ما ورد. ما أطلقه الله نطلقه، وما قيده نقيده، وما لم يفعل ما أمر به لا نفعل. والعبادة لا يقاس عليها. ما نقول الكعبة بعيدة، مثل بعض البلدان يقول الكعبة بعيدة، نحن نعمل كعبة عندنا ونطوف بها، ما يجوز هذا. الله هو اللي قال وليطوفوا إيش بالبيت العتيق، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنقول مكة بعيدة علي، إذا نعمل في البلد كعبة ونجملها ونحط لها ستار ونحجها، ما يصح هذا. واحد يقول لك أنا أبقى أسافر وإذا طلعت الطائرة قبل الوقت ما نقدر نصلي، إذا نصلي قبل الوقت. الصلاة قبل الوقت ما تصح، لأن الوقت له وقت قبل أن يدخل، ما هو وقت للصلاة. إذا صلى الصلاة باطلة ما تصح. إذن لا بد أن نعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة. أهم شيء أن كل واحد منا يعطي وقت لدينه، حتى العبادات التي أوجب الله علينا نعرف المواصفات التي مطلوبة بها فنؤديها على المواصفات المطلوبة فنأخذ الأجر كاملا في العبادة. أما الواحد يروح يحج ما يعرف متى يبدأ الطواف ولا شروط الطواف ولا مبطلات الطواف، ولا يعرف متى يبدأ السعي ولا مبطلات السعي ولا شروط السعي، ويذهب لعرفة ولا يعرف متى الموقف، وأن عرفة الذي لم يقف فيها في وقت الموقف أن حجه فاسد، ولا يعرف أين يرمى الجمار، ولا يعرف بما يرمى، ولا يعرف الوقت التي ترمى فيه، ويأتي ويصرف مالا كثيرا ووقتا كثيرا ويكون الحج 70% منه أعمال غلط. هل هذا ينبغي يفعله عاقل؟ الذي يريد أن يحج أول ما يعمل يأخذ كتاب الحج ويدرسه، فإن كان قارئا فاهما يقرأ، وإن لم يكن قارئا فيذهب لشيخ ثقة ويقول له أنا مسلم أريد أن نحج ما لا نفعل في الحج، فيدرس الحج أو يصحب شيخا عارفا يدله على مناسك الحج حتى يأخذ الأجر وحتى يسلم له حجه. الذي يريد أن يصوم يعرف مبطلات الصوم، في أشياء إذا عملها الإنسان فسد صومه، في أشياء إذا عملها الإنسان نقص أجر صومه. لا بد أن نعطي وقتا لديننا حتى نعلم متى تقبل العبادة، متى تفسد، متى يكون الأجر كاملا فيها، متى يكون الأجر ناقصا. إذن يقول هذا كلا سنكتب ما يقول، كل ما يقول يكتب عليه. إذن ما دام ما يقوله الإنسان يكتب عليه ينبغي أن لا نقول إلا خير، ينبغي أن لا نقول الباطل ولا نقول الكذب، ويكون تناجين بما لا بالأمر بالصدقة والمعروف والإحسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح الدين. ما رأيتم ما أجمل هذا الدين؟ فلان فيه، فلان قال، فلان عمل لفلان، هذا ما فيه خير. أمر إلا من أمر بمعروف، يا فلان لا تخلف عن الجماعة، لا تعق والديك، لا ترابي، لا تكذب، لا توشي بإخوانك، لا تظلم الأيتام، افعل الخير. أمر بمعروف أو صدقة، يعني لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتزيد المال وتبارك في العمر وتكسب صاحبها السعادة. الإنسان إذا تصدق يسعد، فإذا سعد قوي جسمه ونام مرتاحا، بخلاف من يعصي يقلق، فمدعاه للقلق وللسكر وللضغط، لأن الذنوب مدعاه للأمراض والطاعة مدعاه للصحة وللنشاط، لأن الإنسان إذا طاع الله انشرح، فإذا انشرح يعني نشطت دورة دمويته وفرح وأصبح مرتاح. لذلك تجد بعض الكفار يعملوا الخير لأنهم يجدون فيه متعة في الدنيا، الآن تجد الكفار يتصدقون ويعملون لأنهم وجدوا آثار هذا في الدنيا، فكيف بالمسلم؟ إذن يكتب ما يقول الله تعالى، يكتب ما يقول هؤلاء ونمد له من العذاب مد ونرثه ما يقول. المال والولد الذي قال نرثه ونعطيه للمتقين، أو ما يفعله ويقوله نعطيه ما يستحق عليه وراثه، ويأتينا فردا لا مال ولا أسرة ولا سوء، واتخذوا من دون الله آلهة يعني عبادا ومعبودين ليكونوا لهم عزة قوة. كلا سيكفر هؤلاء المعبودين بعبادة هؤلاء العابدين ويكونون لهم ضدا ويكونون لهم أعداء ومضادين لهم. ألم ترى يا نبي أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم تحركهم وتهيجهم وتشليهم أزا على المعاصي وعلى البدع وعلى الضلال وعلى الفجور والفسوق وعلى العصيان؟ فلا تعجل عليهم يا نبي اتركهم، إنما نعد لهم قيل نعد أنفاسهم قيل نعد أيامهم ولياليهم قيل نعد ذنوبهم نعد ذلك كله نعد ذلك كله عليهم إنما نعد لهم عدا. بعدين قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد الذي يكون على المراكب الجميلة وعلى الثياب الجميلة وعلى الاحترام الوفد. ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد، والورد لا يذهب له إلا العطشان التعبان، والعطشان يكون تعبان وشعثان وحال حالة. إذن المتقون وفد على على على الرواحل وعلى الحال الجميلة، والمجرمون عطاش يذهبون يريدون الشرب، أيوة في حالة شعث وتعب. والحقيقة أن هذا الذي ذكره لنا القرآن ينبغي قبل أن يفوت الأوان أن لا نكون من هذه الشريحة. نحن الآن في الدنيا وأعطانا العقل وأعطانا العافية وأعطانا الفسحة، فمن الخطر أن نكون من هذه الشريحة التي هي تساق إلى الورد عطاشا. ومن الواجب علينا المتحتم أن نكون من هذه الشريحة التي تأتي يوم القيامة وفدا محترمة، وجوهها نضيرة وأجسامها ناعمة ونفوسها مطمئنة، ويقال لهم هنيئا مريئا اشربوا لما كنتم هنيئا مريئا أي بما كنتم في الأيام الخالية. إيش الآية؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. العطش والتعب والخوف هذا هنيئا، هذه نتائج. ولذلك البدار البدار البدار، من عنده مظلمة فليتحلل منه، من عنده ذنب فليتوب منه، من عنده تقصير فليحاول. وربك كريم، وما أردت الله يعطيك إياه. فلنعمل بالبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ندفع الثمن وربنا لا يخلف الميعاد. سيعطينا المثمون، يعطينا الجنة يوم القيامة، ويعطينا العزة والرفعة في الدنيا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.